يسأل عن شعر العنفقة، هل هو من اللحية أو من الشارب؟ والله بعض أهل العلم يرى أنه من اللحية، والبعض أظهر أنه من اللحية. هذا الأظهر، الأظهر أنه من اللحية. نعم.